وكم قصمنا من قرية لو كان فيهما آلهة إلا

من بل متعنا أنزلناه أفأنت قال أفتح

وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ